Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'd. Qad taqaddama ana anna hadith Imran bin Husain rawahu al-Imam al-Bukhari duna muslimin, wa annahu rahimahullah qad dzakarahu fi kitab Bad'il Khalq bab ma jaa fi qaulillahi tabaraka wa ta'ala wa huwa alladhi yabda'ul khalq thumma yu'iduh wa huwa ahwanu 'alayh. ووجه الشاهد من ذكر البخاري رحمه الله لهذا الحديث في كتاب بدء الخلق ظاهر من قوله كان الله قبل كل شيء وكان عرشه على الماء جوابا على سؤال أهل اليمن إذ قالوا قد نعم فأخبرنا عن أول هذا الأمر. هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام وقع في جواب على سؤالهم. ما هو سؤالهم؟ قال أخبرنا عن أول هذا الأمر، أي أول هذا الخلق أو هذه المخلوقات. ما هو الأول من هذه المخلوقات؟ فكان جوابه عليه الصلاة والسلام أن قال كان الله قبل كل شيء وكان عرشه على الماء. استدل بهذا الحديث القائلون من علماء السنة أن أول المخلوقات هو عرش الرحمن، عرش الله سبحانه وتعالى. قال هنا كان الله قبل كل شيء وكان عرشه على الماء، وقال بعد ذلك عليه الصلاة والسلام وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء. فأخذ هؤلاء الأئمة أن خلق العرش قبل القلم، وأما القائلون أو نعم الطائفة الثانية من علماء السنة قالوا إن أول الخلق هو القلم لظاهر حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعا أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب إلى آخر الحديث. فقال في هذا الحديث أول ما خلق الله، فأجاب القائلون بالقول الأول أن أول المخلوقات هو العرش، أن خلق القلم كان بعد العرش لقوله وكان عرشه على الماء، كما ثبت أيضا في حديث الأمر أو أمر الله للقلم بالكتابة وكان عرشه على الماء. وهذا الذي رجحه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وعلماؤنا المعاصرون الكثير، العثيمين والفوزان وابن باز رحمهم الله، وأما الشيخ الألباني فيما أذكر أنه ذهب إلى ترجيح القول الثاني، وهو أن أول الخلق القلم، والعلم في هذا عند الله سبحانه وتعالى. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، حديث عمران بن حسين: كان الله قبل كل شيء، يدل على أن الله كان ولم يكن شيء، كان الله قبل كل شيء. هذا يذكرنا إلى حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى، إذ قال النبي عليه الصلاة والسلام: هو الأول الذي ليس قبله شيء. وهذا تفسير قوله تبارك وتعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ما هو الأول؟ والأول اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، يؤخذ منه صفة الأولية. ما معناه؟ الذي ليس قبله شيء، كما جاء مفسرا في حديث أبي هريرة السابق الذي عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى، فقال عليه الصلاة والسلام: هو الأول فليس قبله شيء. فنؤمن بهذا أن الله كان قبل وقبل، نعم، قبل كل شيء. كان الله قبل كل شيء. استدل بعض المبتدع من الأشاعرة والماتريدية في إنكارهم على صفة الاستواء، وهذا ينبغي لنا أن نجتنب هذا الأسلوب، استدل بهذا الحديث: كان الله قبل كل شيء، على أو نعم على في إنكارهم على صفة الاستواء. قالوا: كان الله موجودا ولم يكن العرش حين ذاك، فأين الله؟ أين مكانه؟ هل كان ليس له مكان ثم يكون بعد ذلك مكان؟ نقول ونكرر أن أهل السنة يؤمن بنصوص الكتاب والسنة، ويبتعدون عن مثل هذه الأسئلة. لما وكيف؟ فإن مثل هذا السؤال لم يكن السلف رحمهم الله يستعمله، لم يكن هذا في عهد السلف، إنما كان منهجهم الاستسلام للأدلة. ما أخبرهم ربهم تبارك وتعالى: آمنوا إيمانا صحيحا واستسلموا استسلاما تاما. وما أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام هكذا يعاملونه، فلا يسألون بلما ولا بكيف، فنؤمن أن الله تبارك وتعالى كان قبل كل شيء، ولم يكن شيء موجود قبل الله تبارك وتعالى، حتى العرش. وفيه إشارة في هذا الحديث إلى ما ذهب إليه الطائفة الأولى من علماء السنة، أن العرش قبل القلم، فيه إشارة وهو قوله وكان عرشه على الماء وكتب في اللوح المحفوظ. ذكر بعض الشراح أن جاء في بعض الروايات بلفظ ثم، وكان عرشه على الماء ثم كتب. إن ثبت هذا اللفظ فهو أقوى في الدلالة، لأن ثم تفيد الترتيب، وأما الواو لا تفيد ذلك. ونؤمن أن عرش الرحمن على الماء، يقول الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، وهذا فيه دليل على أن العرش هو أول المخلوقات وهو أعلاها، أن العرش أعلى المخلوقات، إذ ليس قبل العرش شيء من المخلوقات، وكان على الماء، أي العرش على الماء. قال الشيخ فهو، أي هذا الماء، بحر في السماوات. وفي هذا الحديث أيضا إثبات كتابة المقادير، إثبات كتابة المقادير، وأن كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، كل شيء من صغير وكبير مكتوب في اللوح المحفوظ، ففيه إثبات القضاء والقدر. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.